لكن أن يأتون به مع الأكل من باب التكميل فهذا ليس بقوت ولكن ربوي على ما اختاره رحمه الله. أما إذا كان يقتات فإنه يكون جنسا مستقلا. لكن ضربت من مثال الخبز. الخبز ربما يكون قوتا في بعض الجهات يبس، لكن يبس ويبقى في بعض البلد. نعم يمكن يكون، لكن مثل الشوربة ما كتب وقتها راحت عليه. نعم نعم يعني أنت ترى أنه لا يجري ربا إلا في الستة فقط، ما نص عليه. وعلى كل حال سبق لنا أن بعض العلماء قال بذلك، حتى الذين يأخذون بالقياس قالوا بذلك. الظاهرية واضح أنهم لا يرون أن الربا يجري في غير هذه الأشياء الستة، لكن حتى القياسيون بعضهم قال لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة. لكن الاحتياط ما ذكره يعني ما مشاهد المؤلف وأمثاله. نعم ايش اقول الواقع الان في الصوامع اي توزن وزن البر والشعير اي ما في باس وكذلك التمر لا باس لانها تباع بالدراهم ليست تباع بمثلها لكن لو وزن البائع عام اي غير النظام التعامل مع الصوامع لو تبايع يعني تمر بتمر وزنا فانه لا يجوز على المذهب لا بد ان يكال. نعم اخر واحد اللي بالاخر قد تكون تختلف باللون مثلا او باللين بالملمس او بالرائحه، ولا من المعلوم انه يعني ليس من المعقول ان يبيع صاع من البر بصاع من البر يتفقان في كل شيء. نعم ايش الذهب؟ الذهب ايضا يختلف، الذهب يختلف، تعرف انه بعض العيار كذا وبعض العيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف ومن من يرغب الثقيل. على كل حال الحديث فيما اذا بيع الشيء بجنسه، اما كيف يباع فهذا يرجع الى رغبات الناس. ابين ما تقول يا عبيد في رجل ضحى بخروف له ستة أشهر وآخر بعنز لها ستة أشهر، أيهما يجزي الأضحية؟ نعم الأول. إذن هل هما جنس أو جنسان؟ هذا نعم لأن ما مثلنا بالمعز. هذه من الأشياء اليسيرة التي اليسيرة للمصلحة لا بأس بها. نعم بالنسبة لبيع اللحم بالحيوان اختل الوقت يا خالد قاضي أهل البحرين الآن يبدأ الدرس إن شاء الله الاقتراح صار منك على الحال. أنت قلت هذا السؤال محل اقتراح إيه يعني ظننت إنه منك إيش أني أني يعني كما قلت لك ان اكل اللحم نيا ذكر العلماء انه مكروه الا لمن اعتاده. كيف الكبد من احسن ما يكون ولذيذ حتى بعد اذا اكلتها نيه طعم لها طعم طيب ولا سيما البعير البكر. لانها قطعه دم ومثل ايضا كل ما يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر وحلال. اللهم صل على محمد. سمي سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نسأل عن القواعد في الربا لأن القواعد هي التي ترسخ بالذهن، وأما المسائل الفردية فهي عبارة عن تطبيق. فنقول ما هي القاعدة فيما إذا بيع الربوي بجنسه؟ فهد اشترط فيه شرطان. الشرط الأول نعم، والشرط الثاني الحلول والتقابل. طيب لو تساوى المكيلان وزنا خالف هل يصح البيع؟ هذا معنى قولنا بالمعيار الشرعي. إذن لا يباع مكيل بجنسه وزنا بل لا بد أن يكون كيلا. طيب لو تساوى الموزون بجنسه كيلا لماذا؟ لا بد أن يكون تساوي المعيار الشرعي. نعم إذا بيع جمل بثوب طيب شاة بشاة نعم والتساوي ليش وزن نعم ها والتقابض نعم والتقابض الجنس واحد شاة بشاة لا يجري فيه الربا. طيب نريد دليلا وتعليلا على هذه المسألة. نعم شراف نعم والبعيرين بالثلاث إذا أبد الصدقة. هذا دليل. التعليل آدم التعليل أنه ليس بمطعوم ولا ليس بربوي نعم ليس بربوي. طيب تمام إذن إذا بيع شيء بشيء وليس بربوي